ينص عليها من الكتاب او السنة. يعني ما عندناش حديث يقول ان شروط صحة النكاح خمسة، او يشترط لصحة النكاح خمسة شروط، لا من القرآن ولا من السنة. قال احدها، اي احد هذه الشروط الخمس، تعيين الزوجين، لان النكاح عقد معاوضة اشبه تعيين المبيع في البيع، ولان المقصود في النكاح التعيين فلم يصح بدونه. يبقى اول شرط، من سيتزوج من؟ من الزوج ومن الايه؟ والمصنف بقى يبدأ يدينا امثلة كل ما يخطر بذلك وما لا يخطر بذلك. قال يبقى اول مسألة اخوانا ان احنا لابد ان نعين الايه؟ الزوج. كمان اراد ان يشتري كتاب، لابد ان يعين الكتاب اولا ثم يشتريه. يريد ان يشتري بيت، يعين البيت بالرؤية او بالوصف ثم يشتريه، وهكذا. فانا اريد ان اعقد عقد زواج، لابد ان يكون هذا العقد على شيء معين معلوم. معين ايه؟ معلوم. فلا يصح على المجهول. قال فلا يصح العقد ان قال الولي، لاول مسألة او اول صورة يذكرها المصنف، اكتب على الصورة الاولى. قال فلا يصح ان قال الولي زوجتك ابنتي وله بنات حتى يميزها. دي المسألة الاولى، عنده اربع بنات، فقال زوجتك ابنتي على كتاب الله وسنة رسوله، يصح ولا لا يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لانه لم يميزها ولم يعينها. فمن الكبرى، الصغرى، الوسطى؟ من ابنتك التي ستزوجها لي؟ يبقى اول مسألة ان قال زوجتك ابنتي وله غيرها لا يصح. قال حتى يميزها عن غيرها بان يشير اليها او يسميها باسم يخصها او يصفها بما تتميز به عن غيرها. يبقى يميزها بأحد ثلاثة أمور، إما بالإشارة ابنتي هذه، أو بالاسم ابنتي فاطمة، أو بالتمييز ابنتي الكبرى. يبقى هنقول التعيين به بأحد ثلاثة أشياء أو أمور، إما بالإشارة إليها، أو يسميها باسمها الذي تتميز به، أو يصفها بصفة تتميز به. يبقى ابنتي هذه، أو ابنتي فاطمة، أو ابنتي الكبرى أو الصغرى. قال بأن يشير إليها أو يسميها باسم يخصها، أو يصفها بما تتميز به عن غيرها، بأن تكون الصفة لا يشركها فيها غيرها من أخواتها، كقوله زوجتك بنتي الكبرى. كده تميزت ولا لم تتميز؟ تتميز. لم تتميز. قال أو بنتي الصغرى، أو بنتي الوسطى وله ثلاث بنات، أو بنتي البيضاء ونحوه كالحمراء أو السوداء. ده المصنف هنا قال بأن تكون الصفة لا يشركها فيها غيرها من أخواتها. طب قال ابنتي الكبرى والبطن الأولى لزوجته جاءت بتوأم بنتان، يبقى مين الكبرى؟ يبقى كده من ينفع الكبرى ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش. صعب تميز ان تنزل الأول. لا، هو احنا عايزين الكبرى بالعرف، تمام؟ لا مش بالعرف، هو صعب في مسألة التوأم دي، احيانا حتى لو كان في شبه بينهما صعب انك انك تميز. طيب، او قال زوجتك ابنتي البيضاء، وعنده ابنتان

يرد به النكاح كرطاء وجماء لما فيه من الترفيه. يبقى هنا يجبر الاب على ان يحسن اختيار الزوجة لولده المجنون او لولده الصبي. قال نعم الجنون عيب ده، لكن لو اراد ولي مجنون ان يزوج ابنه ورضيت المرأة بذلك صح النكاح ولا لم يصح؟ صح النكاح. امرأة جسماء وارادت ان تتزوج، اراد رجل ان يتزوجها صح النكاح ولا لم يصح؟ صح النكاح. قال ويزوج الاب ابنه الصغير والمجنون بمهر المثل وغيره ولو كره، لان الاب تزويج ابنته البكر بدون صواب مثله وهذا مثله، فانه قد يرى المصلحه في ذلك فجاز له بذل المال فيه كمداواته، بل هذا اولى. فإن الغالب أن المرأة لا ترضى أن تتزوج المجنون إلا أن ترضى بزيادة على مهر مثلها، فيتعذر الوصول إلى النكاح بدون ذلك. فهمين المسألة؟ هذا الرجل معتوه أو مجنون، لو ذهب للمرأة هل ستوافق؟ الجواب لا، إلا وفي الغالب لا توافق الا ببذل مال زياده. زي بالضبط دلوقتي تلاقي رجل عنده 70 سنة ذهب لفتاه عندها 20 عام فيريد ان يتزوج بها، العرف يقول ان هذا الزواج غير متعارف عليه بيننا. طيب هذه الفتاه مهرها مثلا 10,000، فتقول لهذا الرجل صاحب 70 عاما وافق لشرط ان تكتب لي فدانا من الارض، فيوافق. هنا كم صار مهرها؟ 200,000، لان الفدان دي 200,000، وهذا تزاوج مهر المثل بال20 مرة، ومع ذلك صح ولم يصح؟ صح، لان هي من اجل تعويض الشباب تعوض بالمال. وكذلك المجنون، ايه اللي يجبر على انها تتزوج مال المجنون؟ قالت بشرط ان تكتب لي كذا، ان تدفع لي مالا زياده، فيصح؟ قال نعم يصح. هو ده يعني المساله. لكن لو كان عاقلا وكانت عاقله وكفءا له، اختلف العلماء اذا زوج الولي بزياده عن مهر المثل هل يصح ولا لا يصح. مساله تاتينا ان شاء الله، خلينا مع المسلم. لكن المساله دي مفهومه ان يجوز للولي او للاب ان يزوج ابنه بزياده عن مهر المثل، تمام؟ قاتل السؤال في الباب لو بره بلاش. مهر المثل يعني هذه المراه تتزوج بكم؟ غالبا المرأة دي معاها مثلا كلية مهرها كام؟ 15، معاها دبلوم مهرها كام؟ 10، فلاح مهرها كام؟ 5، كده يعني، تمام؟ فده مهر المثل لبناتها من النساء. انت نزلت الكلية يا شيخ ابراهيم. قال يعني اعكس المسألة. بعض الناس بتعكس المسألة، يقول لك اللي معاه كلية دي ما تلزمنيش ولا ب5,000، أنا عايز واحدة ما طلعتش من البيت وأدفع فيها اللي هي عايزاه. قال وليس لهم أي للبنين الصغار والمجانين إن زوجهم الأب خيار إذا بلغوا وعقلوا كما لو باع ماله ونحوه. واضحة المسألة دي. اتجوزوا العيال فلما بلغوا قال لك لا احنا ما نتجوزش باختيارنا، احنا نريد ان نفوقنا ان نفرق او نحل عقدة هذا الزواج، نقول لا الزواج يجب حتى ولو لم يدخل بها. يعني ايه؟ ك كلام يترتب سواء دخل او لم يدخل. عقد العقد ولم يدخل بها، فلما بلغت المرأة قالت لا لا اريد هذا الزوج، نقول لها اخلعي نفسك. قال الرجل لا اريد هذه المرأة، نقول طلقها واعطيها نفسك الصدق. انا ما قمتش بهذا. قال قام الاب مقامك. تمام. قال وللاب تزويج بناته الابكار ولو بعد البلوغ. انتقلنا المسألة تانية بقى، مسألة الايه البنات، للاب ان يزوج ابنته ولو ايه بعد البلوغ، لحديث ابن عباس مرفوعا الايم احق بنفسها من وليها والبكر تستأمر واذنها صماتها. صماتها فحش عليه. تمام. فلما قسم النساء الى قسمين واثبت الحق لاحداهما دل على نفي على الاخر وهي البكر، فيكون وليها احق منها بها. ودل الحديث على ان الاستئمار هنا والاستئذان في حديثهم مستحب غير واجب. بدل المسألة ان للاب ان يزوج ابنته البكر ولو بغير رضاها، ولو بغير رضاها. قال وللاب ان وللاب ايضا ان تزوج، ان يزوج، ان تزوج، نعم، وللاب ايضا تزويج سيب لها دون 9 سنين لانه لا اذن لها بغير ابنه، اي بنين الصغار والمجانين والبنت البكر والسيد الذي دون 9 سنين لما تقدم. اكتب بل الصحيح الذي دون البلوغ، الذي دون البلوغ، لان حديث عائشة اذا بلغت الجارية 7 أو 9 فهي امرأة، حديث ضعيف جدا. فنقول ان المرأة حتى لو كانت سيد دون البلوغ للأب ان يجبرها على الزواج. سيأتينا ان شاء الله. قال خلاص احنا تجبر من قبل الاب فقط، من قبل الايه الاب فقط، لان الاب اعلى بمصالح ابنته. واحد يقول لك ده كان في واحد كده، اذا خرج واحد عن القاعده فلا يعتد بخروجه. يجوز، يجوز. قال وليس ذلك بشرط اختيار كفء له، سيأتينا ان شاء الله. قال وليس ذلك اي تزويج من ذكر للجد لعموم الاحاديث، ولانه قاصر عن الاب فلم يملك الاجبار كالعم. يبقى الذي يجبر من؟ الاب او وصيه فقط، الاب فقط. لكن لو العبد ليس له ان يجبر لا بنت ولا سيد ولا صغيره ولا كبيره. قال ويسن استئذان بكر بعدها هي وامها. ويسن، خلي بالك، ويسن وليس ويجب. ويسن استئذان بكر بعدها هي وامها، اما هي فلما تقدم. واما استئذان امها فلحديث ابن عمر امروا النساء في بناتهن، او امروا النساء في بناتهن، وهو حديث ضعيف. فاكتب انما تستاذن البكر فقط دون امها، دون امها. قال ويكون استئذان الولي لها بنفسه او بنسوة انتقال ينظرن ما في نفسها، لانها قد تستحي منه وامها بذلك اولى، لانها تظهر على امها ما تخفيه على غيرها. يبقى دي المسألة الثانية.